أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين وَمَا فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب Ooh. صدق الله.